الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتنا وحجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فتقدم معنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن هناك مسائل اختلف أهل العلم فيها، هل هي من قبيل المبين أو من قبيل المجمل. وتقدم الكلام على مسألتين، ووقفنا عند المسألة الثالثة وهي الحقائق الشرعية إذا دخل عليها نفي، هل تكون من قبيل المبين أو تكون من قبيل المجمل. وهذه المسألة مفرعة على إثبات الحقائق الشرعية كما ذهب لذلك جمهور أهل العلم. فإذا قلنا هناك حقائق شرعية ودخل عليها نفي، هل تكون هذه الحقائق مجملة أو لا تكون كذلك؟ وبعبارة أخرى، النفي إذا سلط على الحقائق الشرعية هل يجعلها من قبيل المجمل أو لا؟ ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، يعني في إكراه، فإن الطلاق حقيقة شرعية، فهل يكون الطلاق من قبيل المبين أو يكون من قبيل المجمل؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإن الصلاة حقيقة شرعية قد وجه إليها نفي، فهل تكون من قبيل المبين أو تكون من قبيل المجمل؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإن الصلاة حقيقة شرعية دخل عليها حرف نفي، فهل يصيرها من قبيل المجمل أو لا؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإن النكاح حقيقة شرعية دخل عليها نفي، فهل تكون من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، فإن الربا حقيقة شرعية منفية، فهل تكون مجملة أو تكون مبينة؟ هذه هي صورة المسألة. وقد اختلف فيها علماء الأصول على قولين. القول الأول أن هذه الحقائق الشرعية إذا دخل عليها حرف نفي تكون مجملة، وقد ذهب إلى هذا القول الحنفية والقاضي الباقلاني محمد بن الطيب الباقلاني المتوفى في سنة 340، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن النفي إذا ورد على الحقائق الشرعية فلا يمكن أن يراد به نفي ذاتها، إذا ورد النفي على الحقيقة الشرعية فإنه لا يمكن أن يراد به نفي ذاتها ووقوعها، وإلا كان ذلك خلفا وكذبا، والشارع الكريم منزه عن ذلك، فيتعين أن يكون المراد نفي أحكامها. من الصحة أو الكمال، وهذه الأحكام متساوية ولا مرجح بينها، فتكون من قبيل المجمل. فاستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الشارع إذا نفى حقيقة من الحقائق الشرعية فإنه يمتنع أن يكون المراد نفي ذات هذه الحقيقة ووقوعها، لأن هذا خلاف الواقع، والشارع لا يأتي بما يخالف الواقع، فيتعين أن يكون المراد نفي حكم من الأحكام المتعلقة بها، والأحكام المتعلقة بها متساوية لا يترجح بعضها على بعض، وما دام أنها كذلك فإنها تكون من قبيل المجمل. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فإنه نفي وارد على حقيقة شرعية وهي الصلاة، ويستحيل أن يكون المراد نفي وقوع الصلاة من غير قراءة فاتحة الكتاب، لأن الإنسان قد يصلي ويقرأ شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب، فيتعين أن يكون المراد نفي صحة الصلاة أو أن يكون المراد نفي كمالها، وهذان المعنيان متساويان، وليس هناك ما يرجح أحد المعنيين على الآخر، فتكون هذه فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من قبيل المجمل، وهكذا في سائر الأمثلة كقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فإنه لا يمكن أن يكون المراد به نفي وقوع عقد النكاح من غير ولي، لأن المرأة قد تعقد النكاح لنفسها، فيتعين أن يكون المراد نفي حكم من أحكام النكاح، وأحكام النكاح متساوية، فقد يكون المراد لا نكاح صحيح، وقد يكون المراد لا نكاح كامل، ولا مرجح بين هذين المعنيين، فيكون الحديث من قبيل المجمل. وهلم جرا في بقية الأمثلة. وبناء على هذا، وهذه هي ثمرة هذا القول، بناء على هذا فإنه يجب أن يتوقف في الحديث حتى يأتي ما يبينه، لأن المجمل يجب التوقف فيه حتى يأتي بيانه، هذا هو القول الأول وهو مذهب الحنفية ورأي القاضي محمد بن الطيب الباقلاني. القول الثاني أن الحقائق الشرعية إذا دخل عليها نفي لا تكون مجملة، وهذا مذهب جمهور الأصوليين، وإنما تكون من قبيل المبين. واختلف أصحاب هذا القول فيما بينهم على قولين بعد أن اتفقوا على أنها ليست مجملة، اختلفوا فيما بينهم على قولين. القول الأول أن النفي هنا يراد به نفي الحقيقة الشرعية، يراد به نفي ذات الحقيقة الشرعية، ولا يكون هناك حاجة إلى إضمار شيء غير مذكور في الكلام، فالنفي هنا وارد على الحقيقة الشرعية نفسها، وليس ثم حاجة إلى تقدير شيء غير مصرح به في الكلام. واستدل أصحاب هذا القول بدليل، وهو أن النفي في هذه النصوص وارد على الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية لا بد أن توجد شروطها وتنتفي موانعها. وما اختل شرط من شروطه أو وجد مانع له فلا يكون حقيقة شرعية. فقالوا النفي هنا راجع وعائد إلى الحقائق الشرعية في قوله لا صلاة لا نكاح لا صيام، مسلط على الحقائق الشرعية. وما عدم شرطه أو وجد مانعه فهذا ليس حقيقة شرعية. وإيضاح هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب نفي لوجود الحقيقة الشرعية، لأن الصلاة إذا وجدت من غير قراءة فاتحة الكتاب فليست صلاة شرعية ولا حاجة هنا إلى إضمار. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي نفي للنكاح الشرعي، لأنه إذا عدم الولي لم توجد الحقيقة الشرعية للنكاح، وإنما هو نكاح فاسد كالصلاة التي لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب. والقول الآخر للذين ذهبوا إلى أن النفي إذا ورد على الحقيقة الشرعية لا يصيرها مجملة، هو أن النفي إذا ورد على حقيقة شرعية لا بد فيه من إضمار شيء غير ملفوظ به ومصرح به في الكلام. وليس المراد به نفي ذات الحقيقة الشرعية، وإنما المراد به نفي شيء مضمر مقدر في الكلام. وبهذا تعلم الفرق بين هذا القول والذي قبله. فهذا القول النفي فيه للشيء المقدر المضمر، والذي قبله النفي للشيء المصرح به المذكور. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين على أن النفي هنا لشيء مضمر. الدليل الأول أن المراد بنفي الحقيقة الشرعية نفي شيء مضمر وهو الصحة، لأن الصحة إذا انتفت عن الشيء فقد انتفت فائدته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير طهور معناه لا فائدة من الصلاة بغير طهور. وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معناه لا فائدة من الصلاة إذا لم تقرأ فيها فاتحة الكتاب. وقوله لا نكاح إلا بولي معناه لا فائدة من النكاح إذا لم يوجد فيه ولي. وهذا له نظير في لغة العرب وهو قولهم لا علم إلا ما نفع، أي لا فائدة من العلم الذي لا ينتفع به. وقولهم لا بلد إلا بسلطان، أي لا فائدة من البلد الذي ليس له سلطان. وقولهم لا حكم إلا لله، أي لا فائدة من الحكم إلا إذا كان لله عز وجل. فهذا دليلهم الأول على أن المراد بنفي الحقيقة الشرعية نفي شيء مضمر، وهذا المضمر هو الصحة. وذلك لأن نفي الصحة معناه نفي الفائدة، والشارع إذا نفى حقيقة شرعية فمراده نفي فائدتها وثمرتها المترتبة عليها. الدليل الثاني هو أن نفي الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة الشرعية، أن نفي الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة، وذلك أن الأحوال ثلاث: الأولى نفي وقوع الشيء ووجوده، وهذا هو المعنى الحقيقي. فإذا قلت لا صلاة فالمقصود نفي وجود الصلاة ووقوعها، وإذا قلت لا طلاق فالمقصود نفي وجود الطلاق ووقوعه، هذا هو المعنى الحقيقي. والحال الثانية نفي الصحة، فإذا قلت لا صلاة فالمعنى لا صلاة صحيحة، ولا نكاح أي لا نكاح صحيح. وهذا ليس معنى حقيقيا، وإنما هو معنى مجازي، لأن فيه استعمالا لللفظ في غير موضعه. الحالة الثالثة أن يكون المراد بقولك لا صلاة كاملة، أو أن يكون المراد بقولك لا نكاح أي لا نكاح كامل، وهذا أيضا ليس معنى حقيقيا وإنما هو معنى مجازي. والمعنى الحقيقي المذكور في الحالة الثالثة يمتنع حمل اللفظ عليه، المعنى الحقيقي يمتنع حمل اللفظ عليه، وعلى هذا لا بد أن نحمله إما على المجاز الأول وإما على المجاز الثاني. وإذا نظرنا إلى هذين المجازين نجد أن المجاز الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي، أن المجاز الأول وهو نفي الصحة أقرب إلى المعنى الحقيقي، لأن نفي الصحة يترتب عليه عدم وجود الشيء، بخلاف نفي الكمال فلا يترتب عليه عدم وجود الشيء، فقد يوجد الشيء ولكنه ليس كاملا. فهذا هو الدليل الثاني لهم، وهو أن نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة، فيكون مقدما على نفي الكمال. وهذه المسألة الأصولية ترتب على الخلاف فيها خلاف عند الفقهاء في مسائل متعددة. ومن هذه المسائل أن من أراد صيام الفريضة هل يجب عليه أن يبيت النية من الليل أو لا يجب عليه ذلك؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب عليه تبييت النية من الليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. فإن هذا نفي مسلط على حقيقة شرعية يراد به نفي صحة الصيام إذا لم يحصل تبييت النية من الليل. وذهب الحنفية إلى أنه تجزئ النية من النهار، وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل، بأنه متردد، بأنه مجمل، لأنه متردد بين لا صيام صحيح ولا صيام كامل. وإذا كان مجملا فإنه لا يصح الاحتجاج به على المطلوب، لأن المجمل لا يحتج به. ففي الحديث الأول أين الحقيقة الشرعية؟ نكاح، وفي الثاني صلاة، وفي الثالث صيام، وكلها قد توجه إليها نفي، فهل تكون من قبيل المجمل أو لا؟ نعم. وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة، وهم الحنفية والقاضي الباقلاني، يقول يتعذر نعم هذا هو دليلهم، يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط فيتعذر الأمر، فيحتمل أن تضمن الصحة أي لا نكاح صحيح ولا صيام صحيح، ويحتمل أن تضمن الكمال أي لا نكاح كامل ولا صيام كامل، ومع هذا الاحتمال يجوز الإجمال، لأن الإجمال كما تقدم معنا تابع للاحتمال. قوله فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة، هذا هو أثر هذا القول، فيجب أن يتوقف في هذا اللفظ المجمل حتى يأتي ما يبينه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يرى أن وهم جمهور الأصوليين انقسموا إلى قسمين، القسم الأول منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار، لأن هذه مهما كانت حقائق شرعية صح تعامل النفي بها، ومن يوجد مفكا عن الشروط فليس النكاح شرعي ولا صيام شرعي. وما يوجد مفكا يعني منفصلا عن الشروط فليس بنكاح شرعي ولا صيام شرعي، فيصح نفيه ولا يكون مجملا. وهذا هؤلاء هم القسم الآخر. ويكون يتعين الصحة لأنه هذا هو الدليل الأول. نعم. والعرف اللغوي وأيضا هذا هو الدليل الثاني. ما يصير الحقيقة كالعدم وهو ماذا؟ نفي الصحة. أولى وأقرب إلى نفي الحقيقة مما لا يصيرها كذلك وهو نفي الكمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن التفت الصحة كان أقرب إلى نفي الحقيقة إضمار الله. نعم. وقد تكلم الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع على الأصول على هذه المسألة وذكر بعض الفروع المتخرجة عليها. نعم. المسألة الرابعة: إن اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على معنى الآخر أفاد فائدتين. ومثال قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل أن يتعلق منه بفعل نفسه، ويحتمل أن يتعلق بالجمار، فإن تعلق بفعل نفسه لم يفترض الودية للجمار. نعم، هذه هي المسألة الرابعة من المسائل التي وقع خلاف بين الأصوليين هل هي من قبيل المجمل أو ليست من قبيل المجمل، وهي إذا كان اللفظ يحتمل معنيين إن حملناه على أحد هذين المعنيين أفادنا فائدة واحدة فقط، وإن حملناه على المعنى الآخر أفادنا فائدتين. فهل نحمله على المعنى الأول أو نحمله على المعنى الثاني أو يكون مجملا؟ ومثال ذلك كلمة الدابة، فإنها تحتمل معنيين: المعنى الأول أن المراد بالدابة الفرس خاصة، والمعنى الثاني أن المراد بالدابة الفرس والحمار. فهل تكون كلمة الدابة من قبيل المجمل أو لا؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفح المحرم ولا ينفح، فإن لفظ النكاح يحتمل معنيين: المعنى الأول الوطء، والمعنى الثاني العقد. وإذا حمل النكاح في الحديث على المعنى الأول وهو الوطء فإنه يفيدنا معنى واحدا، وهو أن المحرم لا يجوز له الوطء. وإذا حملناه على المعنى الثاني وهو العقد فإنه يفيدنا فائدتين. الأولى أن المحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه، والثانية أنه لا يجوز له أن يعقد لغيره. رحمك الله. فهل يكون من قبيل المجمل أو لا؟ ومثال ثالث وهو الذي أورده المصنف رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، فإنه يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يتعلق الوتر بالفعل وهو المسح، وبناء على هذا فإنه يستحب مسح محل الخارج ثلاثا ولو بحجر واحد. والمعنى الثاني أن يتعلق الوتر بالجمار وهي الحصى، وبناء على هذا فإنه يستحب المسح بثلاثة أحجار ولا يكفي المسح بحجر واحد ثلاث مرات. وإذا حملناه على المعنى الأول دل على معنى واحد وهو المسح فقط، وإذا حملناه على المعنى الثاني دل على معنيين: الأول المسح والثاني الجمار. فهل يكون من قبيل المجمل أو لا يكون؟ إذا احتمل اللفظ معنيين، إن حملناه على أحدهما أفادنا فائدة واحدة فقط، وإن حملناه على الآخر أفادنا فائدتين، فهل يكون من قبيل المجمل أو لا يكون؟ وقع في ذلك خلاف بين علماء الأصول، ومحل الخلاف هو إذا كان اللفظ محتملا للمعنيين. أما إذا كان حقيقة في أحد المعنيين فإنه يحمل عليها على ما كان حقيقة فيه. وكذلك لو كان حقيقة في المعنيين فإنه يحمل عليهما. فمحل الخلاف ما هو؟ إذا كان اللفظ محتملا للمعنيين. أما إذا كان حقيقة في المعنيين أو حقيقة في أحدهما فإنه يحمل على ما كان حقيقة فيه. وكان خلاف الأصوليين في ذلك على قولين: القول الأول أنه يكون مجملا، وهذا هو رأي أبي حامد الغزالي وأبي عمرو ابن الحاجب واستدلوا على ذلك بأن اللفظ متردد بين المعنى الواحد والمعنيين، وما دام أنه كذلك فإنه يكون من قبيل المجمل. ويظهر أن المصنف رحمه الله يختار هذا القول، لأنه نسبه للمحققين ولم نجزم بذلك لأنه لم يصرح به. ونسبة الأقوال لأهل العلم يجب التحقق فيها، فالذي يظهر أن المصنف رحمه الله يختار رأي أبي حامد الغزالي وأبي عمرو بن الحاجب، وهو أن اللفظ إذا تردد بين معنيين إن حملناه على أحدهما أفاد فائدة، وإن حملناه على الآخر أفاد فائدتين، يكون من قبيل المجمل، لأن اللفظ متردد بين المعنى والمعنيين، ولا مرجح عندهم لأحدهما على الآخر. القول الآخر وهو مذهب أكثر الأصوليين هو أنه لا يكون من قبيل المجمل، بل هو مبين. واستدلوا على ذلك بأن المعنى الثاني أكثر فائدة، وما كان أكثر فائدة فإنه يرجح على غيره. وذلك نظير اللفظ إذا احتمل أن يكون المراد به التأسيس أو أن يكون المراد به التأكيد، فإنه يحمل على التأسيس لأن فيه زيادة معنى. وأجاب المصنف رحمه الله عما استدل به جمهور الأصوليين بأن الاستدلال بكون هذا اللفظ غير مجمل، أجاب بأن الاستدلال على كون هذا اللفظ غير مجمل بكثرة فائدته يترتب عليه دور، وذلك لأن كثرة الفائدة لا تعرف إلا بعد فهم المعنى، وفهم المعنى لا يعرف إلا بكثرة الفائدة، فالأمران يتوقف كل واحد منهما على الآخر، فيكون ذلك دورا والدور ممنوع. والمقصود بالدور هو أن يتوقف أحد الأمرين على الآخر، فإذا استدلوا على ذلك بأن كثرة الفائدة لا تعرف إلا بعد فهم المعنى، وفهم المعنى لا يعرف إلا بعد معرفة كثرة الفائدة، فتوقف كل واحد من الأمرين على الآخر فيكون هذا دورا، والدور لا يحصل به البيان، وإذا لم يكن مبينا فإنه يكون من قبيل المجمل. وما ذهب له أكثر الأصوليين أقرب، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأصل في النصوص عدم الإجمال، ولو تبعنا كل احتمال وحكمنا بأن اللفظ المحتمل مجمل لما استقام لنا الاستدلال بكثير من النصوص. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في اللفظ إذا كان يعتمد مع دليل اعتمد على أحدهما أفاد ذلك ويعتمد على المعنى الآخر أفاد ذلك. هل يكون مجملا أو لا؟ ومثال قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوجد فإنه يحتمل أن يتعامل فليوجد بالفعل نفسه. وهو المسح. ويعتمد أن يتعامل بالجمار. أي بعدد الجمار. فإن تعلق بالفعل نفسه وهو الاحتمال الأول لم يقتضي. اقرأ. فإن تعلق بالفعل نفسه لم يقتضي احتمال وإنما يقتضي المسح فقط. نعم. احتمال أن يستجمر بشكل من الاحتمال الأخرى وإن تعلق بالاحتمال تعلق بالفعل وقد اقتضي في ذلك لاحتمال أن يستجمر بشفع من الجمار وترا. ما المقصود بهذه العبارة؟ ما صورة هذه العبارة؟ أن يستجمر بحجرين ثلاث مرات، أن يستجمر بحجرين ثم بحجرين ثم بحجرين. نعم. وإن تعلق بالجمار وهو المعنى الثاني دل على معنيين: الأول المسح والثاني الجمار. نعم. وإن تعلق بالجمار تعين الوتر في الفعل وذلك بأن يمسح ثلاث مسحات. نعم. وقد اختلف في ذلك منهم من يرى أنه المسح بثلاثة أحجار. نعم. ومنهم من يرجح بكثرة الثالثة. فمنهم من يرى أنه مجمل كالغزالي وابن الحاجب، ومنهم من يرجح بكثرة الفائدة وهم أكثر الأصوليين. والمحققون يرون أنه مجمل. المحققون عند المصنف رحمه الله. نعم. ولم يذكر دليلهم، وقد ذكر غيره دليلهم وهو أن اللفظ متردد بين المعنى الواحد والمعنيين ومحتمل لهما، وإذا وجد الاحتمال تبعه الإجمال. نعم. والمحققون يرون أنه مجمل لأن كثرة الفائدة، لأن كثرة الفائدة هذا فيه رد على أي شيء؟ على دليل جمهور الأصوليين الذين رجحوا المعنى بكثرة الفائدة. نعم. الذي يقتضيها، أي الذي يقتضي كثرة الفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلا يستدل بكثرة الفائدة عليه، أي على المعنى المراد، وإلا لزم الدور. وإلا لزم الدور، فلا تعرف كثرة الفائدة إلا بعد معرفة إرادة المعنى، ولا يعرف إرادة المعنى إلا بعد معرفة كثرة الفائدة، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر فيكون ذلك دورا، وإذا وجد الدور فإنه لا يكون من قبيل المبين وإنما يكون من قبيل المجمل، لأن الدور لا يحصل به البيان. نعم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في اللفظ الدائم بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغوي. ونقف عند هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.